فأنا المقصود بالإيمان هنا ليس أصله وإنما ليس أصله وإنما المقصود كمال الإيمان. وعندنا مطلق الإيمان يساوي أصل الإيمان. الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. الصحابي الكبير رضي الله عنه. هذه الأفكار إنما هي وجد من مذاهب النبس الشيء الطرف أن هذا الحاجة لما توقف في هذه المدرسة وأخذ عنها وقال أحد الكتب التي هي استئذان الصحابة رضي الله عنهم لذلك الإسلام لا يقصد أحد أبدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرى الكتب الذي تكلم في مواقع بين الصحابة كل ذلك لا تقرأ إلا بعد تفصيل عقيدة السنة والجماعة في الصحابة والمواقع بينهم من الخلاف ويؤدي على هذا التفصيل إلى والعياذ بالله إلى أن الإنسان يقبل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله هذا الكلام كريم مع أصحاب وأصحاب الرسول الله والذين قال فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه والذي نفس بيده توقف عليكم من دورهم ما وقف ضد الحديث ولا ينصحه يقال أن أقارب هذه هذا الوقت القبيح والعياذ بالله رضي الله عن أقارب الحمس يقول رحمه الله ومنه قوله والذي في يده لا تؤمن حتى تحارب وكذلك قال الذي في يده لا والذي في يده لا تؤمن حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحارب الا ادلكم على شيء اذا ما انتم تحاربتم امس سلام اليوم اذا تراكم المسلمون فيما بينهم وبين التحارب دل ذلك على طاعه الانسان والمقصود به الايمان الكامل اذا وقع بينهم التفاوت والتشاور دل على ضعف ايمانه اما المؤمن بينهم يعفو ويصفح عن اخيه المؤمن ثانيا اذا كان الامر تعليقا من امور الدنيا التي جاء تعليقا عند الله كما معروف وكذلك قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه يعلم مكانه فانه يكاذب الايمان وقال الرسول ايضا يكاذب الايمان الايمان الكاذب لان الكذب ضعف في ضعف في الايمان وليس الكاذب له وقال عمر رضي الله عنه لا ايمان هذا ايضا احترام الايمان الكافر هذا ذكره نص مرفوعا عن النبي صلى الله عليه من حديث ابي البخاري ابي حمزه قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه المقصود لا ايمان يعني لا ايمان كامل الذي يقول الامان للمال نحو هذا ليس بكافر وانما هو مؤمن لا نقص الايمان نعم وقال الله رضي الله عنه لا إيمان لمن لا أمانة له وقال سعد كل الخلال يقطع عليه المؤمن إلا الخيانة والكذب الخيانة والكذب تنافي الأمانة تنافي الإيمان الكريم وليس مقتضى الإيمان ولا شك أن الخيانة كله مردود والكذب كذلك حتى مع الكافر لا يجوز الخيانة قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فامدد إليهم على سواء إذا كنت معاملا قوما وخفت خيانتهم فإياك أن تحولهم ولكن امدد إليهم على كفر يعني اصلحوا إليك إن الله لا يخلف الخائن ولو لم يكن في ذلك إلا هذه الآية فكان حولك لكل مؤمن وراجع أنه أن لا يكون فقال المؤمن من أعظم الخيانة خيانة الدين أن يكون الإنسان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في زمان أعظم ما تكون إليه السنة تنصب فيقول لا أسكت لا أتكلم وحينما يتكلم يبارك الشر لأن سكت ثم قال شكر فنقول وإن كان في سكوت بشر ليس كفاية ذلك لأن الله سبحانه أنه رجاء الجنة لا يتكلم فيه نقول كلها تشاهد الفتنة تكون الفتنة للسكوت عنها. لأن نشر الأخبار والبدع ليست الفتنة في هضمها وطردها، وإنما تكون الفتنة في سكوت من يستطيع أن يتكلم أن لا يتكلم. هذا الأجر رحمه الله ويرحمه. Thank you. ومن النار الذي فيه براء قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل فليس منا. من نفي الكلام ثم بين البراءة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الأشياء تدل على أن هذه الأمور من كبائر الشرك. بعض إذا سمى الرسول صلى الله عليه وسلم كبير فإذا سمى من كبائر الشرك، أفضل ليس منها من كبائر الشرك، أفضل ليس المؤمن إلا على أنه من أو قال بأنه كفر، قد يكون كفر قد يكون كبيرا. نعم. فذلك قول ليس منا من حمل الكتاب عليك، وكذلك قول ليس منا من لم يقطع طريقك. وجعل الشريف وعينه الشريف على حمل السلاح على المسلم، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال منكم في فسحه الدين ما لم تسد لهم حراما، يعني اذا اقتضى الحرام ضيق عليه الامر. يقول عليه السلام في الصحيحين في ولد المصيب رضي الله عنه أول ما يقضى بين الأشياء في الإمام، قال له أسامة لما قتل قال له الله ولا تحت الأشجار قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله ولا يزال يقتله على أسامة يعلمه مع أنه يحبه هو ابن شهيد رضي الله تعالى عنه. فالإمام أمر عظيم وشكى بكل من فعل لإرادة اهتمامنا وحظه كل ذلك يراق في هذه الأيام. الحمد لله الذي سلم على سنة، نسأل الله الثبات على ذلك. ثم سلم أيدينا من دماء المسلمين، وهذا جواب يجيب بعض السلف على ما يسأل عنه ما وقع بين الصحابة. يقول هؤلاء الأحرار سلمنا الله، سلم الله أيدينا من حظهم، فنسلم ألسنتنا نسأل الله أيضا. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى الكعبه وقال لزوال الكعبه خير من قتل الجنس ولزوال الدنيا اهون عند الله من قتل المسلمين بغيرها. وقال عليه السلام من قال لا اله الا الله وكفر ما يكون من الله حول له وماله وعزاه على الله. وقال عليه السلام لا يحب يوم عيد المسلم الا بكلتا ثلاثه، السيد الثاني والنفس بالنفس والثالث بالريح كان وفاته في الجماعه. فلا يشترط قتل المؤمن، قتل المؤمن خصوصا اذا كان في خلال فتنه. الصحابه اتخذوا صوفا من خشب وكانوا احداثا روحيا في الرئه ولم ينزل في الميادين والشوارع والرجال والصبيان والاطفال والنساء والشباب بالمناسبه على فتاه في هذه 75 الذين قتلوا وذكروا 70 في المباراه ما يسال عنهم عن الله ثم يقال انهم شهداء او غير شهداء. كان هذا المجال مجال انه شهيد وليس شهيد، مجال مجال تحذير الاهتمام وإراقة الزمان بسبب الفوضى التي نشأت في البلاد والعياذ بالله. ومن الآن يأمن على يده أو ماله أو دينه أو بيته أو أولاده والعياذ بالله. كل يوم نخشى أن نخرج الكلام واللسان ويوم نخرج البيت والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يجب ان يسلك الكلمه، لا يصح ان يسلك الكلمه. وانا مثلا امر اذا مر المسجد ان ياخذ كلام سلفي حتى لا يصيب احد، ليس لديه ان يخرج الدرس بالدرس. نعم. في كل الناس، لأن أول من يقول في الفتن الجهلاء وعامة الناس، فلا بد من كلام هذه الأمور للناس العقيدة والسنة والجماعة في مسائل الغرور والتكبير ومسائل الاتباع. لا بد أن تبين للناس أن أول من يعترف بالفتنة الجاهل وليس العالم، هو أول للتمييز اما قال لان هو مفصل وفاهم، ولكن كل ذلك مع مراعاه المصالح الصحيحين لابن عباس رضي الله عنهما ان غير قال ان من خلاف الشريعه فتى في يوم منا كان الوالد سعيد بن عمر رضي الله عنه قام فقال رجل لارفعنه يا الله، فرجع الى عمر فقال عمر لنصبحن الناس عشيه يعني اخطوه في ذلك. قال عثمان بن عوف يا امير المؤمنين لا تفعل، فان الناس فيهم الهمج والدعاء، واذا قلتها اخذوها عنك وخيروها كله خير، فاذا اتيت المدينه فانها دار سنه وهجره وتمكين. قال عمر لا افعل، يعني اذا رجعت الى المدينه. فلكل مقام مقام، ولكن لا يؤتى الحق. الحمد لله صار الناس الذين على الفطره من لم يكن لنا التحدث والتعصب يقبلون الحق والغير الجيش. انما الذي يؤتى الحق هو من اطلع في قلبه كبر او غرر. اما الناس الذين على الفطره فالان الناس يقبلون الحق، وان كانوا في الاول كان عندهم يعني نوع من الخطاب، لكن الان بعد ما راوا النتيجه التي حذرها منهم كتاب العلم والعلماء الراسخين صاروا يعطون اصابع الهلكه كي يحكم في الجوزه. امس رحت الى بعض الناس المسؤولين يقول ان شخص في مصر المزاد لا يجمعه ولا يسلم الرجال وكان 450 ألف. قال عليه خلود في الشارع محمود مغني وقال له مليون ونص مليون هو في الشارع محمود مغني. قال له مليون ونص مليون قتل قتل قتل المسلم وقال له مليون ونص مليون وغير ما قد قال من العهد القصص القصص كثير فشجع ان يكون من العهد كل ما أنت الناس لابد انه سيسال امام الله سبحانه وتعالى عن كل قبر بذات وليمه. فكان زوال الدنيا وحجم الكعبه اهون من قتل كل مسلم بغير حق، ان يسال امام الله سبحانه وتعالى عن عرض كثيره واموال قلبت وارواح مفرقت بغير وجه الحق، بغير وجه الحق من سيسال عنها امام الله سبحانه وتعالى؟ من يقول رحمه الله وكذلك قوله ليس فينا من ذكرنا صغيرة هي كان من الطبيب ومن النوع الذي فيه كثير الكفر. قوله ليس فينا ليس منا على سبيل التحذير ليس منا يعني ان المؤمنين كفر والا فعلنا اصلا أصل الإيمان وليس في أهل السنة. نعم. كذلك ما سبق في مثل ما رشى أو ما رشى فليس في نعم. فإن ردوا علينا الشبهة من كانت بيع السلام في بمخالفة لولي الأمر فليس ولي أمر فليس هناك ولي أمر. لما نتكلم على انه مخالف للامر نتكلم عن بيع السلام لانه يؤدي الى اراقه الدماء. لانه يؤدي الى اراقه الدماء يؤدي الى اراقه الدماء وتمزيق الاسلام. ومساله الطاعه في الامر تشبه الامر واجب، طاعه في الامر في غير معصيه الله هذا الامر واجب. هو نعم واطيعوا الله واطيعوا الرسول بما يريدون. قال عليه السلام انما الطاعه بالمعروف لا طاعه بالمعروف في معصيه الخلق. اذا امر بينهم بشيء بشيء من الدين ليس طاعه، واذا امر بشيء مباح كما تقدم هل يستحق طاعته او ليس؟ يعني الاشارات والاشياء الاشياء العادات والمباح والاظهر تجربه مؤشره انه واجب وان كان يقضي انه جائز او مستحق. لما يأمر بولي الأمر إفراغ على الأرواح وإفراغ على الأنفس يصير واجب، يصير واجب ولا يجب أن يكون واللي يفعله بعض الناس من صدق الكهرباء صرف في الجناح المفروض ما هو شيء من مرباك وهذه الحجارة التي تنزل من بعض القيادات التي تكفل الأركان تدوش تصرف الكهرباء وتدوش تصرف شركات المياه ولكن هذا كان خطير جدا. علماء يسألون عن مسطرة تليفون بتاعت عمل لا يجوز ان تستعمله في امر خاص به يحرم عليك تصبح مالك حرام تليفون العمل لا يجوز ان تستعمله في شيء خاص به ولك ان تجاهه في شيء لا يفقد الاستعمال زي المسطرة. بعضهم يقول دائما بعضهم يقول يجوز سلمها ما تنقص باستثقال بتاع العمل لو حكيت به علم لا يجوز حرام كل ما زادت كل ما زادت وهو سلف سلف الاموال العامه هناك على ان الدوله كافره وان الحاكم كافر. طيب خلي كافر نختار من كافر وهل يصلح كافر؟ يعني جارة كانت يهود المصطفى كل يوم فتصل من بيته هذا معين الذي يدعو الإسلام في الخصوص وعن في الله لا يعيد الإسلام مش بس هذا هو المال الذي عاش في كل بيت رضانية سبحانه رضي الله عنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كبير بين الكفار أنهم مخلصون في النار إذا دخل ذلك وبين حسن الجواب والمعامل والبيع والشراء. العجيب ان الناس صاروا يحرمون البيع والشراء معه مع اقليم في هذه الايام كالاخوه الاخبار وغير هذه الاحداث ويسمع الانسان يقول اليهود النصارى يقول الاخرون الاخبار وامن الاخبار سبحان الله تستحي تستحي ان تقول وقال ان اليهود ليسوا النصارى عن شيء وقال ان النصارى ليسوا عن شيء تستحي المجمع سبب فيه هذا الشرك الاصغر تراكم، إذا كان يعتقد أن النجم هو المؤكد للكون وأنه هو الذي ينزل النظر على جسم أكبر فيه عرضه، وإن كان يعتقد أن النجم سبب في إنزال النظر أن النجم سبب في إنزال النظر على جسم أصعب. نعم. ولذلك أول من يقول الإنسان الدنيا تنصر أو تهوش ويظن بفضل الله وعلا. الشافعي المطهر وغيره من الكلام الحق إليه. هذه مثل الخير والنعم لله سبحانه وتعالى. ومن السنة أن يكون الرحمن. هذا السنة يسأل من المطبع الرحمن. ومن السنة أن يقول اللهم سيب النافعة. سيب النافعة أن اللهم نعم سيب الفضل إصابة النافعة. كان ابن عباس يخرج صرفه وفراشه ويقول يا جاهل اخرج صرفي وفراشي حتى يبدلها. كان النبي يشفع المصحف عنه، كان ينام المطر كشف عن ساعديه وبدله بالماء وقال انه حديث عنه كرامه. هذا كله من السنه. واذا خشع نزول المطر يقول اللهم لا حوالينا ولا علينا، اللهم علينا بالاثام والضرار وطول الأولياء والآل الشيخ. لأن علم في عبد المسجد والبيت عن المنبر يقول في يوم الظاهر وليس في السماء قطعا السحاب الصغير. وقال يا رسول الله كيف الظاهر وهذا الظاهر كان الله من نصر المطر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فاجتمع السحور وجاء السحور واجتمع كل الله سبحانه وتعالى ونزل المطر واستمر الصبر. فدخل رجل من باب المسجد قال يا رسول الله قل الله ان المسلم فقط كان يزال عن ذلك. قلت يا ابن اهلي اللهم حوالينا ولا علينا. اذا خاف ان المطر يهمل البيوت والمباني خصوصا يعني القرى التي فيها مباني ضعيفه وخاف ان يصيب الناس المطر بشر قل اللهم حوالينا ولا علينا. علينا ان نقرا اسماء الناس هذه السنه فيها كويس. السنة كلها خير. لو قال قلنا الإمام كذا وكذا أصل هذا النوع كان كذا من المرة. هذا شيء أصل. وإنما لو قال قلنا الإمام كذا وكذا على أن النوع حسنة. عليه يجوز تسمية بعض الأوقات بالأنواع. يعني هو مثل الغريب فقال فسأل عليه وصدقه فهذا كفر وخيار يعني. لأنه ادعى أنه علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وهذا فيه تكفير القرآن، لأن الله قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما إذا جاء القرآن دون أن يصدقه فهذا لا يقبل له صلاة 40 يوما كما نسيت عن بعض الأولاد في السفر. وما يفعل بعض الناس من ذلك السحر والكهان والمنجمين فاتح الكتاب وقال القرآن والخط والفنجان فاتح الكتاب والفنجان وبمنهج رد المسرور واعتقادهم أنهم يعلمون الغيب فهذا كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب بالقرآن والعياذ بالله. أما الذي يذهب ولم يصدق دون تصديق فهذا يصلي 40 يوما وليس له أجر في الصدق. وهذه الصلاة تسقط الواجب كما قال العلماء، تسقط الملول ولكن لا يصلى فيها. نادى عظاما فسأله عن الشدة، نادى عظاما لأنه قد له صلاة 40 يوما. ومن أجل الله في دبوها ليس حقا قد يعرف الحديث وعلى كل شخص لا يمكن القرار القرار على سبيل المثال Thank you. إن ادعى أن الحياة المكان كنوز عن طريق الجن هذا لا يخطر من الجن إلا بعد أن يحضر إلى يده وينتهي المصحف فلا أعرف أن جسد الحياة وعند ذلك يقول لنا لا يخطر من الجن إلا بعد غير الله فإذا تم إلى المصحف عن طريق الجن حديثا كان المكان رجال أو عادي هذا شيء مباح أما عن طريق الصحابة فهذا فهو غير المألوف ويجب الجمع يعطي بعضهم والهوى في هذا حيث كان يزرع مصرين على عليه وزراعه ان شاء الله تحت كل دخول واحد الوقت الشرع الصلاه في مكان الشمس الحي كل دوره علميه يوجد فيه يقول على الله الشيخ وعلى الظلمات التي تعيشها تكفر بالعوارض والاوهام تكفر بالله فتكفر بالعلم يا ايها الذين امنوا اصلحوا عليكم على بعض Thank you. هذا هو الإسلام الشرك في كان في المسلمين تدفع بذلك الشرط هذا الشرك الخاص ربوبية وكان أنها وسيلة لجذب الشرط فهذا شرك أصغر وإن كانت كلمة من الكتاب والسنة فإنها شرك لذلك هذا فيه تفسير وعند بعض الغلط وعايش كما أذكر ولكن الصواب أن الحديث كما ولو كان من القرآن لا يجوز وفاء من المسعود وجماعة جمع أصحاب القرآن حتى لو كان من القرآن إن الجماعة موجودة في الشرك مع جاه عبد الله بن عمرو بن العاص ومع عائشة رضي الله عنها لكن من صواب أنه لا يجب عليه الجماعة القرآن لم يحفظ على فرق الله وليس من أجمل الشيء الذي يصل إلى الناس أنه لو يرضى الله مع الله في حبة الجنة هذا من أفضل الشيء وقد سمع سيد العلماء من رواه المعلقة لا على عبود ولا في القلب متعلق واحد عن الناس نصلي ويصلي ويقرأ عن ذلك ترك الصلاة لذلك أفضل أن يكون في مسجد شيء معلق يلهي أن يصلي عن الصلاة ولا يكفي نفس الشرك وذا ورقة واحد وخلق ولا أدنى أن في الخلق ورقة أن يعني فلوس ولا عليه الآن صار كل شيء الآن يكفي ذلك يغلق المعلومة أغلى الحنفية بعد الإسلام أغلى الحنفية في دورة الدنيا مشكلة وبرضه حتى المساجد يشرب بيدك اليوم عن الجدة خلاص علم الناس كل شيء في الصموص ما يستفيدوا كل دورة مع الجدة كل واحد يأخذ دورة مع الجدة يعني الشهر سعادة طبيعية بعد الجدة بعد التجارة أول شيء الإنسان يتكلم بأنه يفهم منه لأنه لا يفهم من رواه نعم لا يفهم من رواه الشيء في المسجد رواه في جيبه في جيبه لا يفهم من فلان لا يفهم في مكان يقول لك شيء في مكان يعني شو شيء موجود شيء شو شيء يقدر المسجد شيء لا يفهم شو كباية معروفة وشوية صدقة ما يحتاج ان نقول لك يعني ان الوالد يعني ينبغي ان يكون مسجدا افضل المساجد واطيب المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى البخاري العام ماذا قلت الذي كان يقوم بالمسجد الرجل اسد في المراه السوداء وصلى الصحابه قال الا انا تقوموني بدون ان اقضي افضل الصبي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له دعاء الرقية والتنجم الدنيبة في إسلام بعض العلماء يقول لا نعم، وابن مسعود يمنع والصواب والنص. لا يحكي ولا شيء يفعل لسلطان الرجل على المعاصي. يقول رحمه الله وقول ابن عباس ان القوم يشركون بكتابهم، يقولون كلمه لا حكم يعني. نعم. ولولا كلمه لا حكم. نعم. هذا كان من الشرك اصلا، جعلوه وسيله لما تريد من الشر وهو السر. لا تقول لو كان كذا لكان كذا، ولكن كن هذا هو الواقع ما شاء الله. لا تقول لو الزين لا تقول الزوز. نعم. قال هو ابن حاتم السيد اللي بيشوف حدثنا جدي هل يزداد بقوله عز وجل زاد اذا لا يزداد فرجع بنفسه، وهذا كان ضعيف شديد، هذا اوجه جماهير الضعفاء. وقال وقال ابو حاتم بين الحديث ومن طريق يروه ابن جرير عن جد Oh, يدعو بعضهم الى بعض حملوا على انه نعم هو حب الاصحاب وكبر النعمه حب الاصحاب ولكن معنى كبر النعمه يعني جعل النعمه والاله الله سبحانه وتعالى كما في الحديث ان كنا يكفرنا العشير يعني كريسماس لو احسنت الى احداهن تهوكن ثم رات منك يوما قالت ما رايت خيرا لو ان رجلا احسن الى زوجته طوال عمره وجاء يوما اقتضى يقول ابدا ما رايت منك يوما خيرا هذا انه صدق رسول الله ولا يحرص ولا يشكر لان هذا لا يجوز في رسول الله صلى الله عليه وسلم اللسان يكون العشير ولذلك ما يقضي الى الناس فيما يحب ذلك قد ياتي يسمع الصبر فراح كلام المراه ويظن هذا الرجل لا هذا الرجل كذا وكذا وكذا فيقدم المراه على الزوج وقد نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطب المراه على الزوج انت فرضها فيها والنساء عندهن كيد عظيم ستر من كيد الشيطان قال من تكلم عن كيد الشيطان قال ان كيد الشيطان كان طيب اما النساء أنه لو مات مصرا على الكبيرة أنه حتى تحت المشي شاء غفر الله له وإن شاء اعتذر على قدره على قدر الروح حتى المسر وأيضا قول المرحب قال إذا قال سبع حلال واسح فعلوا أن هذا كفر هذا القول خطر خالص أنا وزن حقيقة سمع قال له يعلم أنه حرام فكيف قال فعل القول لأنه لو يجهل فصار معذورا لن يستحق لو كان يجهل فهو غير آثم أما إذا الله يحفظ أنه أنه حرام وجهل حاله فيقال أن هذا كفر أنه يعد من هذا أو يقال أنه لو عدت من الإصرار وعدت استحلالاً أنا باطل أن الاستحلال اعتقاد حيد الحرام كيف نعرف هذا؟ قال العلماء يعبد عنه بالإسلام أيضا الإصرار مثل العبارات التي تعجب الجماعية لقول بعضهم لقد خلت الأرض من سلطان شرعي معناه من كل الحكام مع السلطان شرعي نحن عن السنة السلطان لا تزال ولايته إلا بالكفر كما دلت عليه النصوص الكبيرة في السنة يبقى لأن الوقت يقول لك إيه السلطان ده مش كافر بس مش حاكم مش شرع طب إزاي يقول لك عشان ظالم طيب يعني كل حاكم ظالم لا يسمى حاكم شرعا مش يبقى إذا لم يحكم لنا حاكم أبدا فإن السجن عاش وشاء وشاء وعن وعن أمر المعلومين إلى حاجة أمر المعلومين ما بعد أمر المعلومين هل جاء سلطان لم يغلب هل يوجد لا كله ظلم إلى الإسلام فيما نعم وفيما نقع من التاريخ فما ذلك انهم جميعا لا شغل شرعيه حتى تقول انه هو مش كافر بس مش حاكم كمان ايه؟ فقير عسكري ولا عايشين 30 سنه في اليوم عايشين بلا راعي وبلا حاكم ثم احنا ابتدى يقل المراه هذه العبارات تستوعب الجماهير والذي قد لا يعني الانسان مجهولها وخطوره مجهوله على الشباب يجب التوبه منها واعلان هذه التوبه واذا فان هذا يدل على اعتقاد قائلها بكفر الحاكم او انه لا توبه شرعيه ويعبر بهذه العبارات المعتيه لا لابد ان يبين الناس كتبنا مصر او يقال التغيير العمل العوجية دي عشان تغير بدل ايه؟ تعديل تعديلها منين؟ من فوق ولا من تحت؟ واللي من فوق واللي هو فين؟ احنا لن نتغير حاجة الا لما نغير الراس طبعا الشباب نغير الراس ما هذا كلام الشيخ نشيل الراس نفتح الراس يعني اكيد ايه؟ يعني صح العمل الخطا ليه؟ مستقيمة كل النصوص من آيات وأحاديث وأقاويل الصحابة وأقاويل السلف والأمة عشان عرفها ولا لا؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا من أين جاء هذا الكلام؟ هذا كل ما جاء في كل سبب وما وضعه الصحابة في زمن الحجاج وفي زمن الوليد بن عمر بن المعين نصر أقاويل بن عمر وأنس بن مسعود وزوج الأكبر سعيد بن جبير وليد بن عمار من اجل الاسلام وحذيفه وليد بن جبير من صحابه الطعام من اجل نشأة يقول هو رجل هذا خلق او كئيس يعني يدخل السبب قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يكتب صحة. ولذلك الثياب محجوزات بسبب الثياب ولو كان الثياب استغرقت. Yeah. لم يكن توحيدا في الاسلام فانه يعمل الى التكتل اما غير الارض كما فعل الصديق الله قال المسلم نور انا اراه او حرفه المتقال نور اني اراه صار التاكيد بدل انكار السعاده كما قال المسلمين قال الله ان الله يقول وقلوا في الباب السجده وقلوا حفظه وقالوا حفظه فذكر شيخ الجميع ان لا تجميع استولى يعني اليهود في الفقر اذا لم يكن لهم جزاك فيها عملوا بكلام حسن يعني فليس انه بل عن نوع عبد مسلم فضاع حيث السلام لما تقرا في نفس السطر اللي بعدها وانه صحيح قال صحيح ان النووي رحمه الله قال ان علي مسلم ولكن بعده بشر قال ايه؟ ولكن له طريقان يحفظ الرجيم يعني مرسل له من احسن الطريق وتصل قول النووي ولكن له طريقان يحفظ الرجيم فالحمد لله هل يستطيع من برواتك وفعلاتك من أخواتك؟ نعم Thank you. يطلق منهم النساء والناس يبالغ فدل على انهم مسلمون على انهم مسلمون. وقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قائمون الى قوله والذين هم على صلواتهم محامون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قائمون اي من لم يصح في صلاته هل هو ليس المؤمن انما هو على وصف لاجل ايمان الاحكام او المؤمنين الاجتماعي وهذا فرق بين الطمانينه والنشور فالطمانينه روح لصحه الصلاه اما النشور فقيل انه واجب وصار الذي عليه الجمهور انه مستحب المقصود بالطمانينه هذا الاتيان به باركان الصلاه الذي جاء في حديث نسيء الصلاه قال عليه السلام اذا رفعت من راجع اذا وقفت ثمان نوافل اذا سجدت من سجد الحديث وليس من الناس اما الخشوع فهو شرط القراءه وخشوع القلب فهذا امر زائد ولو صلى الانسان ولم يتدبر فما يفعل يتدبر القراءه يا ريتنا من يعمل القراءه حتى يتدبر اذا صلاه تدبر الا اذا فهم وربما كانت هناك آية تبشير ويبقي الناس في الناس فيبشر بالجنة ويبقي خوفا أو آية عذاب ولكن يستبشر خيرا لم يعرف يبشر بالجنة فبشرهم بعذاب أليم قل اللهم آمين شو ما تنفق هذا الله من نفسه فقط إذن ما يحب إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال إنما الفردوس هو أعلى سنة وهذا ثبت به الحكمة والنبي عليه الصلاة والسلام قال الفردوس أعلى سنة وسط الحكمة وهذا يدل على أن لو كانت مربعة فلم يكن هناك الوسط يكون خير هذا لا يكون الا بالشكل الجيد فالجاهل ولذلك قال السماء وسقفها عرش الرحمن وجاء ان هذا السقف كالقبه والقبه تكون على الشيء الجيد الجاهل النصر قال ان الفردوس اعلى الجنه ووسط الجنه نعم الوسطها يعني كما يقول تعالى وكيف يكون مثلا وسطا يعني عدلا خيارا لكن كيف يكون اعلاها او وسطها واعلاها على تاويل هذا يكون لا يكون على خير لكن جاء النصوص المعنى في العصر صح وعصر الرحمن وقال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا ذكرت عليهم اثامهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق مقيم. وإلى العمر الطويل لا شك أن الثالث والثاني يشاهد الأمر إلا أن يستحيل هو له كلمة لكن ليس في هذه الدرجة فالجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 100 درجة ما بين الثلاثين كما بين السماء والأرض. يقول أخبار أبو هريرة رحمه الله وهذه الآيات التي شرعت وأبان شرائع المفروضة على أهل وأهل المعاصي كلها ثم تتبعه السنة بالأحاديث الحديث التي فيها خلاف إيمان الناس الذي في فضل هذا الكتاب. فلما قال هذه المعاصي على الإيمان المدعو بغيرها قيل ليس هذا من الشرائع التي أعادها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنهم الإيمان ما لم يفهموا في العلم الحقيقة لهم ولم يفهموا منهم. فإن قال قائل إذا في حكم أهل

عبد الله بن عمر في شهر القمر انه لا تقبل له صلاه 40 ليله. لا يقبل له صلاه مع ان صلاته هل تبصره ولا تبصره؟ عن أبي إسحاق زامة الحادث الأعور وخيانة الذبل. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة قال أبو بكر ما عشت لم يكن الحادث فأرضاهم كما غيره أرضى منهم. تهديد في تقرير ذكر اسمه الأعور الأعور Thank you. فعل كذا وكذا فليس منا، لا نرى شيئا مما يكون معناه اختباره من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ذلك، انما مذهبه عندنا انه ليس للمؤمنين مدرين لنا ولا من المسلمين لنا ولا من المحاسبين على شرائعنا وهذه النهوض وما شاءها. وقد كان في ذلك الطبيعي عند اول القول ليس منا ليس منا ليس منا، وكان يرويه عن طيب ايضا هذا التاويل، وان كان الذي قاله الاسلام من اهل العلم كان اذا اراه لأجل أنه فعل ذلك ليس مثلاً للوطن، لأن المسير من يفعله بالثمن للوطن، وإلا فلا فرق بين الفاعل والذلك، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا كثير من فاعل من فعل ذلك ولا فاعل. قال عندنا أبوي رحمه الله ترد بالتأويل السكان ليس منا ليس منا، قلنا ذلك مفهوم قال مع ذلك أن فعله يكون مانعا لله أو الصفر. نعم، قال المقصود يجب ليس على صفاتها وسبيلها أن الإيمان ناقص. نعم، لو قال ليس بالإيمان معناه أن فعله يكون هذا ما في نفي الإيمان وبالبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحدهما الإقرار وإليه يؤول، وأما الأذهان المؤمنات بذكر الكفر والشرك ووجوه الموصوف عن المعاصي فإنما ناهى عندنا ليست تثبت على أهلها كفرا تثبت على أهلها كفرا ولا شركا يريد ذلك إيمان أو صحيح، إلا موضوعها أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الإقرار والمشركون. وقد وجدنا من هذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنه نحو مما وجدنا في النوعين الاولين، فمن الشاهد على شركه في تنبيه قول الله تبارك وتعالى في ادم وحواء عند كلامه اياهما هو الذي خلقكم من نفس ولواحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما توجهها حملت حملا خفيفا فمرت به إلى جعل له شركاء بما ذكرهما، وإلا هو بالتأويل أن الشيطان قال لهما استثنيا ويأتهما عبد الحارث، فهل لأحد يعرف الله ودينه أن يتوهم عليهما الشراك بالله مع القوة والمكان من النار، فقد سمى كثير بينهما شركا وليس هو الشرك بالله. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فالسياق أولا كان إليه تفرعات أما انتقل إلى ذريته وهذا يسمى أسلوب أسلوب الله حول أسلوب المتزايد في كل الآية فتعالى الله عما يشركان ولا يشركون وهذا أسلوب عربي أصيل وعربي في الوقت العربي، فيكون الحديث أولا عن آدم وحواء الله يتصرف في النفس واحدة من بعد من هذا الكلام ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا تمرت به فلما أدخلت دعوة الله وقومها فإن آتيت المصالح فلتكونن من الشاكرين فلما آتاه المصالح جعل له شركاء. وأما سفر إلى بيت سبع وأبو عبيد وابن عباس فإنه قريب لا يصح هذا عن الشيخ قال لا إله إلا هو يعود من اليهود ومن النصارى، لذلك فسره هذا المصير كما الله بن جرير الثاني صحيح بأنه هو أولى ما حملت رحمته عليه الآية كما قال حرم بن جرير. نعم، وقيل أن هذا الشرك الطاعة وليس به العبادة، فأصاب هذا المسلوب انتقل من المكان إلى الجنب، وهذا الشرك يقع في بني آدم وليس بآدم وحواء. كيف؟ الغالب بين الحرام وحرمة الحلال، كيف نعرفه؟ يعبر عنه بالأربع أنفس. أما مجبر الفعل بعد الفعل هذا هو الخوارج الخمسة. مجبر الفعل بعد الفعل هذا قول الخمسة. ولو قلنا أن أحد المستحيل لكان أن يقام عليه الحد. مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل. مستحيل وزيادة. وهل هذا وقع من الصحابة؟ اه، وده الحمار كان كثيرا ما يقام عليه، كان يشرب عليه الحد يوجد 40 جزءا ويقول مثلا انه يحب الله ورسوله، فهل لو كان كافرا يقول الرسول دعوا انه يحب الله ورسوله؟ كان بذلك

يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المتذبي بين ذلك ما إلى هؤلاء وذلك إلى أجل هنا على أن يحوزنا كثيرا يعني غير ممكن يبقى قال المشاهد قال المشاهد معنى الإشاهد أخرى ثلاثة أو ما إذا خرجت من بيتها يجب أن تضعطيه ولو كان تركب مع سائق خاص بها أو بيحيها المستائق هذا رجل كسائر الرجال وليس خلت ورقا بعض النساء تمنع هذا إلا أمام السائق والسائق يعني Thank you. عن جابر بن عثمان عن ابن ابي المسبدة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من افضل الاسلام الكشف عن من قال لا اله الا الله لا يحبه بذنبه ولا يضله من الاسلام عمله والجهاد امر من يوم يوم فعل مع ذلك لا وإلا أن يقابل آخر مجد جاهل لا نقتله في غلاء ولا عدل عالي والإمام في قضاء الأغلال وهذا الحديث رواه أبو داود وضعيف وحديث الحديث المشهور ورسيس السلالي ولكن معنى الحديث صحيح بل هذه كلها أصول من أصول السنة والجماعة أنه لا يقطع أحد من المسلمين الدم والجهاد معظم لا يمنعه له الجهاد ولا عكسات والإيمان بالأقدار كلها كل هذه أصول من أصول أهل السنة والجماعة وذكر الصحابة رحمه الله قال أبو هريرة حدثنا عباد بن عباد عن صرف الدينار عن أبي عثمان النبي قال فقط على أن المسعود وهو في بيت لا يقول فسمعت يقول لا يقرأ بعبد الكفر ولا شرك حتى يدفع لغيرك أو يصلي لغيرك لا يقرأ بعبد الكفر ولا شرك وترضى عن الشكر في السلام باب ذكر الذنوب الذي كان حفظ الكبائر الى الغروب من الشمال الذي تلحق الكبائر الى الغروب من الشمال وليس فيها انها شرك او كفر ولكن تلحق بالكبائر وليس فيها نظر انها شرك او كفر قال ابو عبيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نسمي الكفر كذلك اللعنة وقع على شكل المعنى فيما يدل على كلمة الله فلعن الله كما فيه لأن هذا كلمة وهذا كلمة فلا يجوز لعنهم بلعن وأن لعن فلان من السنين أو السنين ولا يكون فلان مدعوم فلا يقع من احد ان هذا الاخبار وتاني تاني على الله سبحانه وتعالى لان مدعوم تساوي مفروض من رحمه الله فكيف تقول ان فلان مدعوم كانك تدعي علما غيره وانك اطلعت على الدرس المحفوظ ورايت به ان فلان مدعوم فليصبر على هذا الخط اما الدعاء باللعن فهو كبير النعم هذا الفضل الرحيم هو الفضل والدعاء السلام الفضل والدعاء والرحمه لا تعني التجربة لأنهم يأخذون الأخبار في الخصوص. نعم. يقول رحمه الله: وما كان ذلك التشبيه لا يلزم شبعا بكل وجه. اول امه يكون الجمعه على صوره القمر ليله الفتح، فهو ليس له حم ولا انف ولا دون، وانما التشبيه لا يدل على المطابقه المذكور فيه. ولا من الحسد انه مكان وهذا هو شجاعه الاسلام الحسد، لكن لم يكن شجاع في نوع الشجاعه فهو لا حسد تشبيه. نعم. يقول رحمه الله: ما كان من هذا النوع مما يشبه به الذنب شبه به الذنب اخر اعظم منه، وقد كان الناس من يحمل ذلك على التزوج يوما ولا وجه لهذا، لان الله قد جعل الذنوب بعضها اعظم من بعض، فقال: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم ملغا كثيرا. لأشياء كثيرة من الكتاب والسنة وكلها، ولكن يقولون عندي أن الله قد نهى عن هذه كلها، وإن كان بعضها عنده أجل من بعض، يقول: من أدى شيئا من هذه المعاصي فقد لحق بها من المعاصي، كما لحق بها الآخرون، لأن كل واحد منهم على قدر ذنبه قد لزمه إثم معصية، وإن كان بعضهم أعظم الأمة من بعض. ومثل ذلك كله الحديث المرفوع حين قال: عدل شهادة الزوري في شراب الله. Thank you. لذلك يقال ثم لله عظيم. وكذلك ذكر والسيد والزيادة لا يقال الثاني الاول هو بالبين ان الحج واحد مع ان الاثم يكون مشتت ليس من سرق ظهر النار كمن سرق مليون من جهه بيته الاثم اما من جهه الحد بينه واحد فهو هنا يبين ان وان كان المسمى واحدا الا ان هذه بعضها يكون اشد من بعض ويقال هما لله عظيمان واحدهما اعظم ذنبا واشد عقوبة من الاخر وهو السيد لان الواحد المعصوم غير متوكل بحقه فلذلك جعل الله تعالى البيت يوجد من الجن فجلد والرحمن واما الزاني المحصن فانه يرجع الى رحمه مع ان كل منهما يسمى ثانيا وكذلك قوله يعني المؤمن كظني انما شرب في المصير حيل وخلاف ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبه في الدنيا لقلب ذنبه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفكه كفاله الشرك الا انه تركوه مختلفان ولا واحد فليس من سب شخص او يقام عليه حد الفرح كمان كمان حد ومثل ذلك قوله شوفة مالي أقضي كذا وهل هذا وما أشبه أيضا وما أشبه أيضا قال أبو بكر قال ابو عبيد كتبنا هذا الكتاب على رب علمنا ومسح الينا من الكتاب وعلى بال منك وبعض السنه والسلام سالك وما عليه في وصف الارض ومناهجها وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال ابو عبيد وهذا الذي ينفعك على الكتاب الا بيد انا بقول انا ما تكلمت الا بيد هذا منك اليك وهذا هو الواجب على المؤمن الا يكرم به لله تعالى ولا يتجرع الله سبحانه وتعالى فقد قرر العلماء على كتاب هذا ولكوه رحمه الله لماذا؟ لانه غير مستشهد الايات من الكتاب واحاديث من السنه واقاويل السلف واعتمد على اللغه ثم فوض الامر الى الله سبحانه وتعالى وهو المستعان والمؤمن قال ابو بكر ذكر الاصنام الخمسه الذين ترون صفاته في صدر كتاب هذا من تكلم به بالايمان هم الجهميه المعتزله الامامية الجهميه والمؤمنيه. هؤلاء السلف وهو يدعو اشار اليهم في اول الكتاب وسوف يفصل فيهم قول المسلمون. وقالت الجريمة الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة الكتاب ولكن وعليه من مات على الشرك عند الجهل لأن وقع الشرك الأكبر يسجد الأصنام ويسجد الشيطان وهو عند الجهل وإن لم يكن معه شهادة الإسلام ولا إقرار بنبوة ولا شيء من آلاء إبراهيم احتجوا بذلك بإيمان الملائكة فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يحكم الله رسله وقال ابن تيمية لا يعلم الله ولا يسأل خبير فلما كان قبل أفضل نفس البعض والرسل ويجد الكتب والشرع كانوا مؤمنين كانوا مؤمنين على أن الإيمان لا يحتاج إلى أي شيء على أفضل البعض والرسل لذلك مناسب قول الشيخ في كلامنا أن الله لا يتكلم وأداه ماذا؟ إن كان الشرك وإن كان هو الإسلام لذلك كفاره من الناس كفاره من خمسين شهاده كما قال ابن القيم رحمه الله وقد كفر ذلك الله من خمسين فيه عشر من ذوي المناكب يقول ذلك انا اخشى ان ياتي اليوم الذي يقول لا انا اخشى ان ياتي اليوم الذي يقول لا انا اخشى ان ياتي اليوم الذي يقول لا وقال القرآن غير أنه قال في المعارض الصغار أو في ذلك كفر وشرك ما فيه إلا المفهوم منه فصل. يعني ما يستثنى يغفر له في هذه المعاصي لا المفهوم منها يستثنى ما لم يغفر فيه كفر وشرك سواء كانت معصية كبيرة أو صغيرة فهي شرك. إذا المفروض يعني يغفر إذا المفروض منها الذي يغفره الله يغفر بالسنة والذي لا يغفره الله يكون حتى السنة الخفيفة والرسم الخفيفة يسمى المفروض بالشرعية. إذا القضية عندهم أن ترك أي شيء القضية يقولون إذا ترك شيء كان كافرا كفرا هؤلاء يقولون جميع المعاصي الصغيرة والكبيرة كفر وشرك ولا يستثنى إلا المغفور منها خاصة الذي يغفر الله سبحانه وتعالى. نعم تدخل في الكفر كما قلت لك من الفرج حتى ال 20 كفر. نعم. وقال الفرمية من ذلك الإيمان أنه أيضا جميع الطوائف إلا أنهم جعلوا المعاصي في كل الطوائف من الجواز على أن الإيمان جميع الطوائف الإرادية والصدرية والفطرية كل الطوائف الأساسية والبشرية والحرورية كلهم لذلك الإيمان أنه أيضا جميع الطوائف إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما وفقوا منها وما لم يوفق حتى كفر الله سنة كفر كفر الله كفر الشيء. قال لأن الله ثبت لهم لو ألزمهم عليها كان غضب منهم لقوله لا يصنعها إلا الأشقى الذي كذب الرعب وهذه نقطة يكثرون الصحابة ويعملون الصحابة ويقول أن القرآن ضرب البيت قال الله فلم يقع إلا ثلث ثلث واحد والعياذ بالله. والزيدية يفضلون عليه على عثمان فشيء طبقا منهم الكافر ومنهم الفاسق على حسب الافراد. الزيدية يفضل عثمان يفضلون عليه على عثمان هم أخف طوائف الشيعة صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل هذه الأصناف يدخل قول ورقة الشهر قليل منهم ورقة الشهر قليل من باب الخوارج. ثم قال ورقة الرقاب والمعتزلة ورقة الزيدية الإضافية. نعم. ورقة الشيعة قليل منهم من الخوارج. نعم. يقول رحمه الله وكل هذه الاصناف يكسب قبلهم لا وصلنا به باب الخوف من الايمان باللب الا الجميل فان الكافر لقولهم قول اهل المله وتكذيب القران اياهم حين قال الذين اتيناهم الكتاب يكفونه كما يكفون ابناءهم وقولهم وجحدوا بنا وسيف نفسها انفسهم كلهم علوا فاخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالأمينة وقد كان قلوبهم فيها أمينة ثم أخبر الله عز وجل أنه كان من الكافرين وهو عاشق لله بقلبه ولسانه أيضا في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها تنقص قلبه أشد الرد وتوصله أقرب إلى الإقرار. يعني يرد قولهم انه استطاع الله بين الكافر او الكافر حولين قبل ان يبين وتكذيب القران اياهم الاقرار الذين اتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم. قول سبحان الله يرد الى استطاعته انفسهم ثم معلوم اخبر الله عنه بالكفر اذ انكروا بالالسنه وقد كان قولهم مبينا عارفا ثم اخبر عن الدين كما سبق كلام الجاهلية. قال في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها رد قولهم الشيخ الرسول أربع أشخاص يعني ما ذكره من الآيتين وهذا مثال من الأمثلة كثيرة كتاب الرسول كلها رد هذا الجاهلية وترده وتذكره أربع أشخاص وهم وقولهم أربع أشخاص في الإمام في ذلك. نعم. Thank you.